بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوانا الكرام في سورة القصص عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما توجه تلقاء مدين، نعم هذه قرأناها، فلما جاءهم موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. لما قضى يعني انتهى موسى عليه السلام من الأجل اللي هو اللي بينه وبين والد زوجته، وكان 10 سنوات. فبعد هذه 10 سنوات رجع موسى عليه السلام إلى مصر مرة أخرى. فبينما هو في سيناء بجانب طور سيناء، وهو جبل كما تعلمون في منطقة سيناء المعروفة حاليا، أضاع الطريق عليه السلام. يقول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله وقد أضاع الطريق، آنس من جانب الطور نارا، بجانب هذا الجبل كان هناك نار، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، يعني خبر عن الطريق وأين كيف نذهب إلى مصر، أو جذوة من النار، يعني إذا لم أجد، على الأقل ما وجدت أحد يدلني، أخذ منهم نار تدفينا، أو جذوة من النار لعلكم تسطلون، يعني تتدفئون. فلما أتاها فوجئ أن نار تستعر بشجرة وليس عندها أحد، ولا الشجرة هذه أيضا يعني تتأثر بالنار. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني كانت مفاجأة بالنسبة لموسى أنه يسمع صوت الله سبحانه وتعالى لأول مرة، ويناديه باسمه ويخبره أنه هو الله رب العالمين. ثم قال له ليثبت له أنه الله، قال: وألقي عصاك. وأن ألقي عصاك، فلما ألقى العصا وإذا هي تنقلب إلى ثعبان، فلما رآها تهتز كأنها جان، يعني في سرعتها سرعة الجن، ولا مدبرا ولم يعقب. هرب موسى من شدة ما وقع في قلبه من الرعب، كيف عصا تنقلب إلى ثعبان بهذا الحجم. ولم يعقب، يعني ولم يلتفت، فناداه الله سبحانه وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم أعطاه دليل آخر حتى يطمئنه أن الله تعالى هو الذي يخاطبه، قال: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فأدخل يده في جيبه، طبعا الجيب يا أخواني هو فتحة الصدر وليس الفتحة على الجنب، الآن نحن نسميه كذا، لكن في السابق الجيب هي فتحة الصدر. فهو فتح صدره وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها، فإذا هي كأنما أخرج الشمس، يعني من قوة إضاءتها ونورها وبياضها. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني يقبض عضديها كذا حتى يذهب عنه الرهب والخوف. أضمم إليك جناحك من الرهب. وبالمناسبة هذه أيضا يعني إلى اليوم من يفعلها على الأقل يذهب التوتر، يذهب إذا كان يحس بشيء من الخوف، بس يضمه هكذا، أضمم إليك جناحك من الرهب، يعني يذهب عنك الرهبة والخوف. أضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك يعني العصا واليد البيضاء، فذلك برهانان دليلان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، يقصد القبطي الذي قتله لما وكزه، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. يعني عجيب موسى، يعني لم يعني قال ترى أخوي أفضل مني، يعني هو لا إشكال عنده أن يثبت الفضل لغيره، وأن فلان أكثر مني مواهب أو فالله تعالى أعلم بمن يصلح لهذا. قالوا أخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، يعني يعينني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك. فالله تعالى أرسل أيضا هارون معينا لموسى عليهما السلام. وكانت عائشة رضي الله عنها سئلت من أمن الناس على أخيه، منه أكثر واحد منا أخوين بينهم منا؟ قال موسى شفع لهارون فجعله نبيا. وهذا صحيح، يعني انقلب هارون من إنسان عادي إلى نبي بسبب شفاعة أخيه هارون، فهو أمن الناس عليه بعد الله تعالى. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. إذن يتهيبونكما ويخافون بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يعني إذا أتيت بآياتي سواء الشرعية أو الكونية فإنك ستكون غالبا على فرعون وقومه. فلما جاءهم موسى بالبينات، بآياتنا بينات، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندهم أن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. يعني هذا من الله سبحانه وتعالى وليس مني، الله تعالى هو الذي أوحى لي، والله هو الذي يعرف من معه الهدى. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يعني تعرفون فرعون كان يدعي أنه إله، فهو يقول لهم، يقول لبني إسرائيل استخفهم، يعني يقول ترى أنا ما أعرف إله غيري، يعني ما أظن في واحد إله غيري. ثم قال يا هامان وزيره، يا هامان فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا قصرا عاليا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. يعني استخف ابنه، يقول ربك وين في السماء، خلاص أنا ببني لي قصر طويل أو برج طويل وأشوف أدور إليك موجود ولا لا. يعني يستخف بموسى، قال وإني لا أظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. إذا كانت كبر وليست يعني مجادلة حقيقية. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، يظنون أنه لن يبعث يوم القيامة. قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، ألقيناهم في البحر فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهكذا دائما عاقبة الظالمين إلى الهلاك، لكن صور الهلاك تختلف. وجعلناهم يعني فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة هم من المقبوحين، من أقبح الناس يوم القيامة. وقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس، يعني دلائل صدق للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بهذا يكون وصلنا إلى نهاية ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.